عايدي انت النبي المحمود لك تنطوي البيدي. لكنا والقيام يا عادي قصيدي انت النبي المحمود لك تنطوي البيدي. التوسل بيك يا سيدي أي وغاد عد عواد مغلغ الأيدي هم قالوا يمنع التوسل بيك يا سيدي. ما لنا غيرك يا الحبيب للخلايق تهري. الليل وليل غال فيك الخلاق خلقك الجيدي ما لنا غيرك يا الحبيب للخلايق تهدي. أنا أنا متيم بين زاد علي سهدي ناوي علي سهدي ناوي ليل خضرك يا بازل كل جهدي. أنا متيم بيك زاد علي سهدي ناوي ليل خضرك بازل كل جهدي. علي سهدي ناوي ليل خضرا بازلا جهدي. لو تهدي لا في القبلة بريق مسم علي شهدي خلاني علي يا مولاي راي لو تهدي. الموجود والفي المهدي ياسر يلقى بها النجاة من حسد ومن بغدي. صليت عدد الخلايق الموجود وفي المهدي ياسر يلقى بها النجاة من حسود ومن بغدي. بدنيه من بعدي يبقى جنب قريب بدنيه من بعدي يبقى جنب قريب بدنيه من بعدي يبقى جنب قريب بدنيه من بعدي يبقى جنب قريب بدنيه من بعدي يا مولاي.